السلام الله عليكم سادتي الأفاضل، نحييكم من جديد ونرحب بمن التحق بنا الآن. أنتم تستمعون إلى برنامج أثير إذاعة تمثيل من الجزائر، ربع ساعة بعد العاشرة صباحا. ننقلكم الآن إلى المحطة الموالية. الشيف حديبي، طبخي من نيليك، متابعة طيبة للجميع. طبخي من نيليك، طبخي من نيليك، عصري تقليدي مع الشيف الأخضر حديبي. طبخي من نيليك بالتنسيق مع المعهد الوطني للفندقة والسياحة بمساعدة. صباح سعيد وسلام من القلب إلى كل من هو متواجد ضمن مستمع حصة الطبخ مني ليك في هذه الصباح. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عليكم جميعا أحلى وأغلى متابعي، وصبحكم الله بالخير والسعادة والبركة في العمر والرزق والولد. نشكر الله ونحمده أن فضلنا وأكرمنا بأحباب وأصدقاء ومستمعين مثلكم، رمز الكرم والجود والفضل، فأهلا بكم في حصتكم التي لا تنجح ولا تستمر إلا بكم، فألف شكر لكم بدون استثناء. أشعر بالغبطة والفخر وأنا أقدم لكم الكيفيات والأطباق وكل ما يتعلق بعالم الطبخ والتغذية. أنتم الآن مع الشيف حديبي الأخضر من ربوع وحنايا إذاعة الجزائر بالمسيلة. الكمال لله كما تعلمون، فنحن نصيب ونخطئ، فنرجو أن يكون عملنا هذا صادقا لوجه الله، نتمنى منه الجزاء ونتمنى منكم الدعاء. فالبشر خطاؤون ونحن من طينة البشر، فالحمد لله على نعمه. فصل الربيع به الروضات تزدهر، بعبقه الورد في الساحات ينتشر، بحسنه الزهر في الدوحات عطرها، جمالها العذب فيه المرتقى العطر، ويبسط الفل والريحان يسطرها، بدائع العطر بالألوان تستطر، براعم الروض في الأغصان نظرتها، بها ثوى الطير والألوان والصور، وأشرق الكون في فصل بفطرته، تألق الغرس والتيجان والثمر، ألا له الحمد رب العرش خالقنا، تبارك الله ذو الآلاء مقتدر، تفتح الزهر في أكمام قدرته، يعانق الجو فيه الودق والمطر، وينشر الطيب في أرجاء عيشتنا، يصافح الروح إغداق له نظر، تبارك الله ذو الآيات يبعثها على مدى الدهر في آلائها عبر، بها اجتلى الناس في الإنبات قدرته، كسى به الأرض إنبات له خضر، إذا أتى الفصل بالتفصيل يسعدنا، ربيعه العذب بالإزهار مزدهر، وتصطفي العين في آثار طلعته، مباهج الخير بالخيرات تنهمر، كأنما الأرض في أفراح زهوتها، عرائس الحسن بالإحسان تنفطر، بجيدها الورد باقات ببهجته، تتابع السعد والآلاء والدرر، ربيعنا الحلو تأتينا حلاوته، بها انتشى الجو والآفاق والبشر، وغرد الطير ألحانا يقسمها، بعوده الغض يشجينا به الوتر، بليله البدر في إجلال نظرته، يشارك الناس ما قلوا وما كثروا، فإنما البدر بالأنوار فرحته، بها زهى الليل بالأفراح والسهر، يا أيها القلب في ريعان نشأته، أمامك الحسن والزينات تنتظر، هذا الربيع به الإنسان في غدق، بين المروج بها الأفنان والشجر، هذا الجمال به الأرواح في رغد، حل الربيع به الأكوان تزدهر، هذا الجمال به الأرواح في رغد، حل الربيع به الأكوان تزدهر، فجددوا الحب للأزهار وانتعشوا، بوردة الود في الأشواق وانتشروا، وعمروا النفس بالأخلاق تنفعها، وضمخوا الروح بالريحان واعتمروا، وأصلحوا القلب والوجدان والتزموا، شريعة الله طول الدهر تنتصر، ربيعنا العذب في إقدام أمتنا، بنهضة الرشد لا يبقى بها خور، وعودة القدس قدس الطهر في شمم، بثورة البأس بالثوار تقتدروا، فإنما العيش للأحرار ما اتخذوا وسائل النصر لا تبقي ولا تذروا. ثم الصلاة على الهادي ودوحتهما جن ليل الدجى ما أشرق القمر. فاصل قصير لا تذهبوا بعيدا، ما تحلاش القعدة بلا بيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم، مرحبا مرة أخرى، يعطيكم الصحة أيها المستمعون الأكارم. رحين نستعرضوا مع بعض ونتعرفوا على الكيفيات والأطباق اللي رانا جبناهم في هذه الصبيحة، المجموعة نتاع الكيفيات. نستهل بسلطة، هي سلطة الحمصة مع الطون والخضار، مجموعة من الخضار. هذا الطبق هو عبارة عن كما تعرفوا المحمصة، الناس الكبار يعرفوها، هي شغل عجائن تكون مفتولة قد الحبة تاع العدس، مشهورة بزاف في المغرب العربي، ونقدروا نخدموا منها عدة أطباق رائعة وجميلة جدا. بالنسبة للمقادير تاع السلطة هذه، سلطة المحمصة مع الطون والخضار، أول شيء نحتاجوا 3 حبات تاع طماطيش يكونوا ملاح ويكونوا محكومين. نحتاجوا الفلفل الحلو، إذا كان عندنا الفلفل الحلو باللون تاعو الأخضر، كاينو الأصفر والأحمر، إذا كان مش متوفر نقدر نستعمله لون واحد اللي راه عندنا في المرشي. كذلك نحتاجو 3 حبات تاع كوسة كما يقولوا جماعة المشرق، ولا نقولوا احنا الكورجات، تكون مقطعة إلى شكل معناها دوائر، وتكون طايبة سواء على البخار أو طايبة في الماء والملح. 3 حبات زرودية يكونوا ملاح، عدة أوراق تاع شلاطة معها حبات تاع زيتون، تقريبا حوالي 500 غرام تاع محمصة. إذا كان المحمصة مش متوفرة نقدروا نخيروا عجينة من نوع آخر. كذلك نحتاجوا باطة تاع كريم فريش ولا كريمة الطازجة، 3 مثلثات تاع الجبن الأبيض، الجبن أنواع تاع الجبن اللي راه كاينة بورسيون، كذلك باطة تاع الطون صغيرة، ماذا بينا تكون الطون بالزيت. كذلك مادام الطبق ما يكملش والنكهة ما تكونش مليحة، نزيدوا لها شوية تاع فلفل كحل، الملح، معدنوس، ورقة تاع رند ولا ورقات تاع رند. كذلك نحتاجو حبات بيض على حساب القو تاعكم اذا حبيتوا ديروها، باه نديرو بها دي زومليت، نديرو بهم لا ديكوراسيون تاع هذا السلطه. نعاودوا المقادير تاع سلطه المحمصه مع الطون والخضره. المقادير هي كالتالي: 3 حبات طماطيش يكونوا محكومين ويكونوا حمره، مجموعه ولا 4 جعبات ولا 4 كيما نقولوا احنا فلفل حلو، 4 حبات تاع فلفل حلو. اذا كان الفلفل الحلو عندنا الالوان كاينه متوفره اصفر واحمر واخضر، ماذا بينا باه التزيين يكون مليح. اذا ماش متوفر نخيروا اللون اللي راه عندنا في المرشي. 3 حبات تاع كورجات تكون مقطعه الى دوائر، وكذلك تكون طايبه سواء في الماء والملح ولا مفورينها في الكسكاس. 3 حبات تاع زروديه مليحه، ورقه تاع شلاطه ومعها حبات تاع زيتون من اجل التزيين، 500 غرام تاع محمصه، وإذا ما كانش محمصة نقدروا نغيروها ولا نبدلوا العجائن اللي راها متوفرة عندنا واللي تقدر تصلح كسلطة. واحدة باطة تاع كريم فريش ولا كريمة طازجة، 3 مثلثات تاع جبن أبيض، الجبن اللي راه كاين يتباع بورسيون، باطة تاع الطوم ماذا بينا تعود بالزيت، وما تكملش هذا النكهة والبنة باه تجي مليحة لازمنا شوية تاع فلفل كحل، شوية ملح، معدنوس، ربطة تعود معدنوس خضراء تعود مليحة، وورقة ولا زوج تاع رند. وما ننسوش من اجل اضافه التزيين نقدروا كذلك ان نوجدوا معهم حبه تاع بيض على حساب الكوستو تاعنا، على حساب الرغبه، لصنع اومليت، شكل اومليت باه نزينوا بها الطبق. استعرضنا مع بعض وعرفنا المواد اللي رانا نحتاجوها باه نخدموا هذا الطبق. اول شيء نبداو مراحل التحضير. بدايه واش نديروا؟ راح نديروا الماء وشويه زيت وملح حتى يبدا يغلي كيما العجائن كالعاده. نطيبوا المحمصه، بصح الماء هذا اللي راح نطيبوا فيه لازم نديروا فيه ورقه تاع رند، نديروا فيه شويه فلفل كحل، شويه تاع ملح، وكذلك نديروا ما ننساوش نديروا معها مقرف تاع زيت الزيتون، وكذلك معها الجبنه ولا الفروماج هذاك تاع المثلثات بورسيون، شويه تاع معدنوس مقطع، وما ننساوش باطه تاع الطون بالزيت تكون صغيره. خلوا هذه المواد حتى تبدا تقلي مليح، كي شوفوها قلات مليح نديروا ديريكتومون المحمصه ونخلوها تطيب. خلوها طيب حتى تقريبا راح تنشف. كاين اللي طرق واحده اخرى نقدروا نديروها بالكيله، معناها كل وحده تاع محمصه نديروا لها 2 كيلات ونص تاع ماء. يعني اذا كان عندنا كاس محمصه نديروا له زوج كيسان ونص تاع ماء باه كي يطيب يطيب ناشف والمحمصه تاعنا تولي حبه بحبه. في هذا اللحظه راه خلوا المحمصه تاعنا راه طيب مع هذه التوابل والمواد اللي رانا درناها. نقطعوا الفلفل الحلو على شكل دوائر، نديروا معناها نديروها في مقله مع شويه تاع زيت زيتون شويه ملح وفلفل ابيض ولا فلفل كحل، شغل نسوطيهم شويه حتى يذبلوا. ما ننسوش ثاني كذلك نطيبوا الكورجات بعد ما نقطعوها على شكل دائري كي طيب في الماء والملح، ولا نفوروها ونحطوها على جهه. كذلك به الطبق تاعنا يكتمل واش نزيدوا لمرحله واحده اخرى، نطيبوا اومليت معنا كسروا حبات بيض في صفحه تكون غامقه، نديروا معها شويه فلفل كحل شويه تاع ملح، ونديروا معها شويه تاع زروديه تكون مبشوره معناها مكرفشه، زروديه تكون مكرفشه. ومن بعد كي نديروا خلطوا كلش مع بعض نتحصلوا على اومليت الشكل اللي نحوسوا عليه. احنا ماذا بينا يكون الشكل تقريبا على شكل رولو، باه من بعد كي نقطعوه يجينا مليح في التزيين. نديروا ديريكتومون نطيبوها، نحطوها في ان بلا مدهون بشويه تاع زبده ولا زيت زيتون، نحاولوا ندير نعطوا لها الشكل تقريبا على شكل رولو، ما كان الشكل تقريبا مليح والله الشكل اللي تقدروا نتوما ديروه ويكون زين ومليح في التزيين. ومن بعد واش نديروا؟ نخلوه على جهه. نقطعوا الطوماطيش تاعنا على شكل دوائر، نديروا لها شويه تاع ملح وزيت زيتون، حبه الرونديله تاع الطوماطيش هذوك نملحوهم وندير لهم شويه تاع زيت زيتون. بعد ما كملنا جميع التحضيرات ولا لا ميزون بلاس ولا تحضير المواد واش نديروا؟ نجيبوا حنايا المحمصه تاعنا نديروها في قالب مدهون بشويه تاع زيت، القالب كيما تحبوا انتم سواء دائري ولا بيضاوي ولا مربع. احنا عاده متعودين نخدموها على شكل دائري بالشكل اللي نحوسوا عليه، ندهنوها بشويه تاع زيت زيتون باه ما تلصقش، ونقلبوها في الصحن التقديم، نخيروا طبس يكون كبير واسع يعود شويه يكفينا باه نقدروا نديروا مواد التزيين، نقلبوه ديريكتومون ونزينوا الجوانب تاعو بالطماطم تكون مقطعه دي رونديل، وقلنا نديروا لها شويه زيت زيتون شويه تاع ملح والاوراق تاع الشلاطه، وكذلك نزيدوا معها من فوق من اجل التزيين كذلك لي رونديل والله كيما نقولوا احنا دوائر تاع الكورجات والزيتون، وكذلك الفلفل اللي رانا ديجا سوطيناه في شويه تاع الزيت ومعاه شويه تاع كذلك لاسيزونمون ملح شويه فلفل كحل. نديروه على شكل مليح، ومن بعد نجيبوا الاومليت على شكل دائري نقطعوها على شكل دائري وندوروا بها كامل المحمصه تاعنا، وتعود مخلطه فيها اللون الابيض مع اللون تاع الجزر اللي يكون مبشور. الطبق تاعنا صراحه هايل، بصح ماذا بينا كي نخدموا هذا كامل التزيين نحطوه في الثلاجه حتى معناها يجوا الضيوف تاعنا ولا قبل التقديم تاعنا ونحطوها فوق الطابله. بالنسبه للطبق تاعنا سهل جديد ممكن بالنسبه لبعض وممكن يعرفوه بعض كما رحنا المستمعين ولا المستمعات، هنا بالنسبه لنا هذه حاجه جديده راح نعطوها لكم من اجل باه نبدلوا طرق تحضير السلطات. ان شاء الله بالصحه والعافيه والراحه ان شاء الله. الطعم تاعو كثيرا مليح وبنين ومتاكد باللي راح يعجبكم، جربوه وان شاء الله يكون بنين ويكون في المستوى. نتمنى ان شاء الله يكون الشرح تاع الطبق مليح ويكون مفهوم. بارك الله فيكم على متابعتكم، ما تبعدوش رانا دائما عندنا بعض الاطباق الاخرى اللي ان شاء الله تكون ممتعه وتكون كذلك في متناول الجميع. بعد فاصل قصير ما تنساوش تبقوا معنا. مرحبا بكم مرة أخرى، نسعد دائما باللقاء بكم في هذه الحصة الصباحية التي تتعلق بكل ما هو جميل ورائع ومفيد في عالم الطبخ والكيفيات والفوائد الغذائية. بالنسبة للطبق الثاني اللي رانا جبناه لكم في هذه الصباحة هو فطائر الدجاج. فطائر تاع الدجاج هذه ستدير عبارة عن بلا مقبلة مالحة رائعة ومفيدة، وكذلك في نفس الوقت بريزونطابل معناها في من أجل التزيين تاعها ثاني تعطينا شكل رائع. بالنسبة للمقادير تبعوا معايا، أول حاجة عندنا في المقادير عندنا زوج عناصر. العنصر الأول هو العجينة، وكاين بعض الناس يسموها عجينة العشر دقائق ولا العجينة السريعة. بالنسبة للعجينة هذه المكونات تاعها حاولوا تشفوا ولا تكتبوا معايا، نحتاج 5 كيسان تاع فارينة، زوج مقارف كبار سكر، زوج مقارف كبار تاع خميره كذلك تعود تاع الخبز. عندنا كذلك نحتاج نص كاس زيت، زوج كيسان تاع ماء دافي، مقرف صغيرة تاع ملح، وزوج مقارف كبار تاع حليب قبرة. نعاود المكونات تاع العجينة. العجينة تحبها نخدموها نحتاج إلى 5 كيسان فرينة، زوج مقارف كبار سكر، زوج مقارف كبار تاع خميرة فورية ولا خميرة معناها تاع المطلوع ولا الخبز. كذلك نحتاج نص كاس تاع زيت، نحتاج زوج كيسان تاع ماء دافي، مقرف صغيرة تاع ملح، وزوج مقارف كبار تاع حليب قبرة مع حليب بودرة. هذا بالنسبة للعجينة. نشوفوا مع بعض ثاني مكونات تاع الحشو، واش نحتاجوا باه نديروا في لاباط ولا داخل لاباط ولا داخل العجينة. نحتاجوا صدرات تاع الدجاج، خيروا صدرات على حساب الكمية اللي نحوسوا عليها. كذلك فلفل حلو، بصلة، زرودية، والبهارات كما تحبوا، كاين اللي يدير الفواح، شوية كمون، شوية زنجبيل، وشوية معناها كروية، كزبر ملحي، كل واحد على حسب الذوق تاعو، وكذلك معاه شوية تاع ملح. وما ننساوش شوية تاع ثوم لأنه بيعطينا النكهة ويعطينا كذلك بنة الهيلة تاع الطبق. الحشو نعاود المكونات تاعو، صدرة ولا زوج ولا ثلاثة على حساب الكمية اللي نحوسوا عليها، فلفل حلو، بصلة، زرودية، والبهارات قلنا شوية تاع فواح، كمون، معها كاين اللي يدير الكزبر، كاين اللي يدير الزنجبيل، وما ننساوش شوية تاع فلفل عكري وكذلك فلفل أحمر حار اللي يحب البنة تكون حارة شوية. ما ننساوش كذلك شوية ملح والثوم طبيعة الحال. هذو المكونات رانا تعرفنا عليهم، رايحين ذوك مع بعض نتعرفوا على كيفية التحضير ولا طريقة التحضير. بالنسبة لطريقة التحضير، أول حاجة البصلة تاعنا نقطعوها إلى شرائح ولا نقولوا احنا إيمانسي، حبة تاع بصل بعد ما نقشروها ونقصلوها مليح، نقطعوها على زوج، نحاولوا ندومي فراسلي ولا يسموها إيمانسي في الطبخ الفرنسي. نرحو ولا نقطعوا الزرودية ولا نكرفشوها تكون رقيقة، نقطعوا الفلفل الحلو إلى شرائح تكون كذلك شوية رقيقة. كي نوجدوا هذه المكونات واش نديروا؟ نجيبوا مقلة ولا ريسيبيون صوتوز ولا أي معون باه نطيبوا فيه. أول حاجة نديروا شوية تاع زيت، خلوه يسخن شوية، نحطوا البصلة. البصلة نبداو نقلبوا فيها على النار تكون متوسطة حتى نتحصلوا على اللون الذهبي، حتى البصلة تاعنا شوية تذبال، معناها فار سويي، لو تيرم كيلينار اللي نستعملوه في الطبخ الفرنسي نقولوا سويي لي زونيون بالنسبه لنا. وبعدها واش نزيدو؟ نزيدو الزروديه اللي رانا كرفشينها ولا مقطعينها رقيق، والفلفل الحلو، ونبداو نقلبوا فيهم حتى نلاحظوهم باللي يبداو يطيبوا بالعقل. اكيد باه تجي البنه مليحه نزيدو لها شويه تاع ملح، شويه كذلك تاع فلفل كحل ولا فلفل اسود. كذلك كاين اللي يحب يدير العكري باه تجي حمراء وتجي اللون تاعها مليح، وكاين اللي يقدر يزيد لها شويه فلفل احمر يكون حار ولا نقولوا احنا باللغه الفرنسيه بيمون روج، ونخلوهم حتى يبداو يطيبوا مع بعض. كي يطيبوا نحطوهم على جهه، ورايحين كذلك نحضروا الدجاج. الدجاج تاعنا نقدروا نطيبوه مع شويه تاع بهارات في شويه تاع الماء، نديروا لها بهارات الاذواق اللي تحوس عليها شويه، كذلك فواح وزنجبيل، شوية تاع ملح والثوم حتى يطيبوا مليح. تقدر دير لهم كذلك شوية تاع زرودية وبصلة باه البنة تكون مليح. تقريبا راح نحضروا على شكل ان فون بلون دو فولاي. هذا الفون بلون دو فولاي هو المرق هذا قادر من بعد نحتاجوه ما نسيحوهش، نصفوه ونحطوه يبرد، ونقدروا نمرقوا به لي صوص ولا المرقة اللي رايحين نديروها في الدار، معناها نستفيدوا من الماء احسن ما نمرقوا بالماء العادي. بعد ما يطيب الدجاج تاعنا خلوه يكتر مليح، نحوه يبرد شويه، نبداو نفتوه مليح، معناها يعود رقيق ولا نقولوا طاي اون جوليان، معناها يعود رقيق. نخلطوه مع الحشو الاول اللي رانا حضرناه اللي فيه الزروديه والبصله والفلفل الحلو، ونبداو نخلطو كلش مع بعض ونحطوها على جهه، نقطوها بالبابي فيلم ونستناو حتى ننوجدوا العجينه. العجينه كيفاش نخدموها؟ اول حاجه نجيبوا معون يعود كبير، اول شيء نحطوا السكر. العجينه تبعوا معايا المراحل تاع تحضير العجينه سهله وبسيطه، مي تبعوا معايا باه نقدروا نحترموا المراحل التحضير ونكتشفوها ان شاء الله مع بعض. نديروا السكر في معون يعود كبير، الخميره، ومن بعد الخميره هذه نحطوها ونديروا معها شويه تاع ملح، زوج كيسان تاع ماء دافي وزوج كيسان تاع فرينه، ونخلطوا مليح. نعاودوا نديروا السكر، الخميره، شويه تاع ملح، زوج كيسان تاع ماء دافي، زوج كيسان تاع فرينه، نخلطوهم مليح مليح، وخلوهم قطوهم وخلوهم مده 10 دقائق حتى نلاحظوا باللي العناصر هذيك تقريبا كيفاش تكون؟ بعد ما خلينا العجينة تاعنا تريح مدة تقريبا 10 دقائق نجيبوها ونزيد لها 3 كيسان تاع فرينة، زوج مقارف تاع حليب تاع قبرة، ونص كاس تاع زيت، ونعجنوها زي ما نعجنوها مليح. قلنا بعد ما خلوها ريحت 10 دقائق راح تخمر شوية، نخلطوا معها 3 كيسان اللي بقاو هذوك تاع الفرينة، زوج مقارف تاع حليب تاع قبرة، نص كاس زيت، ونعجنوها مليح. نعجنوها مليح، خلوها كذلك تقريبا ترتاح لمدة تقريبا 5 دقائق. من بعد شنو العجينه نتاعنا نحوها ونديروا على شكل كريات صغيره ولا شكل تقريبا بهجينا الكميه مليحه ونقدر نقسموها ونعرفوا واش نحتاجوا. نديروا نفتحوها بالحلال ولا بالرولو وعلى شكل تقريبا دائري، نقطعوها على 4، معنا نجيبوا الخدمه هذيك الدائره نقطعوها على 4، تحصلوا على 4 تقريبا مثلثات، تقريبا مثلثات نشقوهم في الوسط 3 شقوق في كل قسم، في كل مثلث 3 خفاف ما يعودش طوال بالخدمي. نحطوا الحشو في الحاشيه المدوره نتاع العجينه ونبدا الرولي فيهم، ونبدا نسكر كذلك ما ننساوش ندخلوا الجوانب تاع العجينه ونغلقوها كيما نديروا تقريبا شبه الصوره تاع البوراك، معناها نسكروها الحواشي الرولي بعد نسكرها بالبيض ولا بالعجينه كيما راها، ونكمل الرولي على شكل تقريبا البوراك، نديروا لها شويه تاع بيض باه تلصق ونحطوها في الطبق. الطبق ولا البلا اللي راح نلوحوه في الفور، سواء ندهنوه بشويه تاع زيت ولا كاين في بعض الحالات وين كاين الورق هذاك الزيتي اللي يطيبوا فيه نحطوه فوق البلا، ونحطوا العجائن تاعنا اللي تكون محشوه، معناها اللي فيها الحشو هذا تاع الخضر والدجاج، نحطوها مباشره. كي نكملوا كامل نجيبوا حبه ولا زوج تاع بيض نفتحوهم مليح مليح، خلطوهم بالفرشات، ومن بعد واش نديروا؟ رايحين ندهنوا الجهه الفوقانيه باه من بعد في اخر الطهي تاعهم يعطون هذاك اللون الرائع الذهبي اللي شويه غامق، يعودوا معناها بكيفيه رائعه. كاين في بعض الحالات وين يزيد لها اضافات اللي يحب يزيدوا اللي عنده، يدير شويه تاع فروماج رابي من فوق ولا فروماج على شكل مربعات يديكوري به العجائن تاعنا، في نفس الوقت تمد لنا نظره وديكور، وفي نفس الوقت كذلك تعطينا بنه. على بالكم باللي البنه تاع الفرماج كيذوب فوق العجينه يعطينا بنه كذلك رائعه وهائله. نفس الطريقه راح نديروها للعجائن كامل وعلى حسب الكميه اللي نحتاجوها. البلا تاعنا بعد ما نكملوا كامل العجينه بعد ما نلفوها ونديروا الحشو ونوجدوها ونديروا لها شويه البيض، كاين اللي يقدر يدير فوقها شويه تاع جلجلان، كاين اللي يحب يدير حبه شويه تاع سينوج، معناه كل واحد عنده الاضافه اللي يحبها. من بعد نلوحوها في الفرن، الفرن هنا تطلب منا تقريبا به الطيب 21 دقيقه، الفرن ما يكونش سخون تقريبا من 180 حتى 200 درجه. نخلو الفطائر تاعنا يطيبوا، كي يطيبوا نجبدوهم ومن بعد نفتحوهم بيدينا على بالنا باللي يجوا طريين يجوا هايلين يجوا محمرين، واكيد البنة تكون هايله ورائعه. ان شاء الله يكون هذا الطبق مليح بسيط، وحتى كذلك طريقه الشرح تاعو كذلك مفهومه. بارك الله فيكم على المتابعه، ان شاء الله جربوا هذا الطبق، وكذلك من اجل التنويع نلتقي بعد فاصل قصير باه نشوفوا الطبق اللي يجي بعده. بارك الله فيكم، ابقوا معنا. ما احلى واروع عالم الطبخ وعالم النكوهات والكيفيات والاطباق اللي رانا نجيبوها ولا الاطباق بصفه عامه في الطبخ، لان الانسان دائما يحب يتمتع في حياته. من بين الامور اللي يحب يتمتع بهم هما الاطباق والكيفيات والاكل بصفه عامه. بالنسبه للطبق الثالث اللي رانا جبناه لكم هو طبق تقليدي مشهور كذلك في الغرب الجزائري، دائما يعملوه ولا يديروه في خاصه شهر رمضان ولا عيد الاضحى المبارك. احنا نتمنى ان شاء الله هذا الطبق يكون معناها همزه وصل بين جميع ربوع الجزائر، وكذلك اللي ما يعرفش الطبق راح ان شاء الله اليوم نكتشفوه مع بعض. الطبق هو يسموه طاجين الباي. بالنسبه لطاجين الباي هذا هو طاجين معناها ككل الطواجن اللي راهم يخدموا بهم النساء ولا العائلات في الجزائر. بالنسبه لطاجين الباي مكوناته راح ان شاء الله دوك نعرفوها. نحتاجوا كيلو نتاع لحم تاع خروف اذا كان عندكم، معناها بالنسبه لنا على حسب الامكانيات نتاعكم، اللي ما عندوش الخروف يقدر يدير لحم لافيونداشي على شكل بولات كما يحب هو، وإذا كان متوفر خاصة في بعض المناسبات يقدر يدير لحم الخروف. كذلك الخروف عنده بنة وذوق رائع كما كنت تعرفوا كامل. بالنسبة لنا نحتاجه تقريبا حوالي كيلو تاع بطاطا، نحتاجه معه حبة تاع بصل، الثوم، ربطة ولا نص ربطة تاع كزبر، نزيدوا معه كذلك البهارات. البهارات انتم عادة تاع اللحم وش نديروا لهم؟ نديروا لهم شوية تاع فواح، كاين اللي يدير شوية تاع ثوم أكيد، ديروا معها كذلك شوية، كاين اللي يدير كزبر اليابس الملحي، وما ننساوش شوية تاع ملح وفلفل أكحل. وأخيرا نحتاجوا الزيت باه نوجدوا فيه ونطيبوا المواد. تابعوا معايا مليح. بالنسبة لطاجين الباي اللي راه كما قلنا مسبقا باللي هو عبارة عن أكلة جزائرية مشهورة في الغرب الجزائري، مناطق وهران ومناطق مغنية، تلمسان، مستغانم، سيدي بلعباس، كاع المناطق هذه تقريبا تلقوا فيها هذا الطبق. بالنسبة لمكونات ذكرناها واكتشفناها نعاودوها مع بعض معليش. نحتاجو كيلو تاع لحم تاع خروف، اللي ما عندوش لحم الخروف يقدر يستعمل لافيون داشي على شكل بولات كريات. نحتاجو كيلو تاع بطاطا، نحتاجو بصلة، الثوم، كزبر، ربطة تاع كزبر تعود مليحة، كذلك البهارات على حسب الذوق اللي تحوسوا عليه. عادة البهارات تاع اللحم نديرو شوية فلفل كحل، الملح نديرو راس الحانوت، وكاين اللي يدير شوية تاع كذلك كزبر يابس ملح، وكاين اللي يقدر يزيد ثاني إضافة اللي يحوس عليها. ما ننساوش ثاني اخر عنصر نحتاجو شويه تاع زيت. بالنسبه لطريقه التحضير مادام شفنا المكونات، اول شيء واش نديرو؟ نحطو اللحم، البصله والثوم والبهارات اللي رانا ذكرناهم على حسبتم واش حابين نديرو، معها شويه ملح وزيت، نحاولوا نقلوهم مع بعض كامل في طنجره ولا كيكوطه ولا الماعون على نار هاديه، نار هاديه تقريبا لمده 10 دقائق. قلنا اول شيء نحطو اللحم، البصله، الثوم والبهارات والملح شوية تاع زيت، ونقلوهم كامل مع بعض على نار هادية لمدة تقريبا حوالي 10 دقائق. كي يذبل البصل تاعنا واللحمة تاعنا ولا اللحم هذا يستطيع يبدأ يمد لاكولوراسيون هذيك اللي راح تعطينا أكيد بنة في نهاية التحضير، نديروها تقريبا نديرو معاه نص كاس تاع ماء يكون ساخن، يعني الماء يكون مغلي. كما نعرفوا احنا في ديارنا كي نعودوا نطيبوا ولا حتى في المطابخ، دائما قبل ما نبدا الطواجن ولا التحضيرات اللي فيها المرق، دائما الحاجه الاولى نحطوا معون تاع ماء، نحطوه على النار ونخلوه يسخن، سواء نحتاجوا به تقريبا نمرقوا به ولا عندنا احتياجات واحده اخرى به. نديروا قلنا نص كاس تاع ماء ساخن ونغطيه ونخليه لمده تقريبا 10 دقائق. بعد 10 دقائق لاحظوا احنا نقولوا واش تارم، نقولوا لي سي ميجوتي، عبارة عن تارم كلمة تقنية في الطبخ، نقولوا ليسي ميجوتي ولا باللغة العربية الدارجة نقولوا خليها تكتك شوية. كي تكتك شوية نكملوا نمرقوا بالكمية تاع الماء اللي لازمة ونخلوه يطيب، نسكروا الطنجرة تاعنا ولا الكيكوطة نسكروها مليح ونخلوا اللحم يطيب. بعد ما نشوفوا بلي اللحم تاعنا يطيب، كما الخروف إلا عاد مقطع صغير ما يطلبش وقت كبير، حوالي واحد 45 دقيقة ساعة بالكثير تلقاه طيب. بعد واش نديرو؟ نروحو نحو الكوكوط ولا الطنجرة ولا الماعون، نجبدوه. واش نديرو؟ المرق هذاك أكيد يعود نشف شوية، بقات كمية قليلة من لاصوص ولا المرق واللحمة. واش راح نديرو؟ راح نجيبو لاصوص هذيك نحطوها في بلا اللي يروح للفور، حنا نسموه لي بلا أكراتان باغ إكزومبل، ولا بلا تاع الفرفوري ولا تاع الزجاج اللي يتحمل السخانة اللي يطيبوه اللي يحتاجوه دائما باه يطيبوا لي بلا تاعهم في الفور. هذا البلا تاعي نفرق المرقه هذيك اللي بقات ولا لاصوص معها المرصوه تاع اللحم. كما قلنا اذا ما كانش عندنا اللحم مش متوفر تاع اللحم تاع الخروف، الله غالب، مي البلا لازم يدار باللحم تاع الخروف. اذا قلنا طاجين الباي معناها لازم لحم الخروف. اذا كان في الدار ما عندناش نقدروا نديروا بوله تاع فيون داشي ونديروهم بنفس الكيفيه. واش نديروا؟ نحطوا لاصوص تاعنا واللحم في الصحن اللي رايحين ولا البلا اكراتان اللي يكون كما قلنا مخدوم من الزجاج ولا من الفرفوري البورسولان، نحطه ونخلوه. في هذه اللحظه رانا ديجا رانا قطعنا البطاطا الى مكعبات صغيره وقليناها، معناها تكون مقليه، البطاطا تكون مكعبات صغيره مقليه، ونديروها في فوق ورق مصاص باه يشرب الزياده تاع الزيت ما يعودش فيها الزيت بزاف. نحطوا البطاطا من بعد ما نقلوها نحطوها فوق اللحم واللاصوص تاع اللحم، معناها نحطوها نديروا قبل اللاصوص مع اللحم ونحطوا فوقها البطاطا. نحطوا كذلك واش نديروا؟ رايحين به نكملوا الطبق، واش نديروا؟ نجيبوا كاس من لاصوص تاع اللحم، نديروا بطاطا كريم فريش كريمه طازجه معها ثلاث حبات بيض وجبنه الموتزاريلا ونخلطوهم مليح. سواء جبنة موتزاريلا وإلا أي نوع من الأجبان اللي تكون تفرط. خلطهم مليح مليح، ماذا بين المرق ما يكونش سخون، يكون فاتر ولا يكون بارد، على خاطرش البيضات كي نديروهم باه ما يطيبوناش. ماذا بين يكون المرق سواء نبردوه ولا يعود بارد، خلطوا معاه شوية تاع كريمة طازجة ولا القشطة، كذا حبات بيض والجبنة الموتزاريلا، نخلطوهم مليح ونفرغوا هذا المكونات كامل فوق اللحم والبطاطا اللي رانا درناهم، ورشوا فوقهم شوية تاع كزبر، الله يبارك ما شاء الله كي تبدا تذر فيهم هكذاك روعة ويعطيك ذاك البنة والرائحة تاعو. ندخلوهم في الفرن لمدة تقريبا ربع ساعة في درجة الحرارة تاع 180 درجة. كيما تقدروا كذلك توما تقدروا ديروا إضافة من فوق شوية تاع جبن من فوق شغل لي كراتان. بالنسبة لنا الطبق راه في الفور راه يطيب، تدير البيضات هذوك والقشدة والمرق راهم ديجا يطيبوا شوية وفي نفس الوقت يتحمروا يعطي لنا اللون هذاك الذهبي الرائع. البلاط تاعنا من بعد ما نشوفوه نلقاوه ديجا واجد ومحمر واللون تاعو ذهبي معناها رائع. الطبق تاعنا صار جاهز، نجبدوه ونمسحوا الحواشي تاع البلا اللي رانا درناه في الفور ونقدموه كيما راه في الطابله تاع الضيف. والضيف هما اللي يقوموا ب معناها كل واحد يهز لابار تاعو، ولا مول الدار ولا مول الضيافه هو اللي يقسم على ضيافه. الطبق يعود فوقه شويه ترونش شرائح تاع ليمون، يقدر يدير فوقه شرائح كات تاع طماطم، ولا اي طريقه تاع التزيين اللي تشوفوها مليحه وصالحه وتكون منطقيه في نفس الوقت. نتمنى هذا الطبق راه بالنسبه لكم هايل بسيط رائع وكذلك مزيدا من التغيير والتنوع. جربوه ما راح ماكش راح تندموا. البنة تاعو أكيد تكون هايلة تكون بنينة وتكون طيبة. كذلك نتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا استمتعتوا معنا بالأطباق والكيفيات، لأن الطبخ عالم مليء بالإثارة والروائح والتوابل، وكذلك رائع خاصة إذا كانت الأطباق اللي نخدموا فيها في المستوى وأطباق تكون بنينة ونزيدوا نتحفوها من تالي بالتزيين والديكور معناها ما خلينا والو. بارك الله فيكم. بالمناسبة نشكر جميع عائلة حديبي اللي راهم يستمعوا كما نقولوا احنا معنا واللي حاضرين معنا واللي راهم يسمعونا، وعائلة عبد الجبار وكل المواطنين والله الناس تاع ولاية المسيلة بدون استثناء، جميع دوائر بلدية قرى ولاية المسيلة بدون استثناء. بارك الله فيكم. واللي راهم يستمعوا كذلك عبر الانترنت في الحصة كذلك نبلغ لهم بتحياتي وتشكراتي. إن شاء الله كذلك ربي يحفظهم ويعطيهم كل خير، والمغتربين اللي راهم يسمعوا فينا إن شاء الله ثاني ربي يحفظكم، ونتمنى إن شاء الله الفرح لكم كامل العوائل تاعكم، وإن شاء الله يجعل أيامكم كامل فرح وسعادة. بارك الله فيكم. نتمنى باللي راني حاول قدر المستطاع به نشرح لكم الأطباق. أخلص تحياتي إلى كل سكان ولاية المسيلة وإلى كل سكان الوطن والمواطنين الجزائريين بصفة عامة داخل وخارج الوطن، وكذلك ممكن حتى العرب اللي راهم يسمعوا فينا. أخلص تحيات الشيف حديبي الأخضر معد ومقدم حصة طبخي مني ليك من إذاعة الجزائر بالمسيلة. إلى الملتقى بإذن الله في الأسبوع المقبل يوم السبت كالعادة ابتداء من 10:10. شكرا وبارك الله فيكم وإلى الملتقى. طبخي مني ليك، طبخي مني ليك. عصري تقليدي مع الشيف الأخضر حديبي. طبخي مني ليك بالتنسيق مع المعهد الوطني للفندقة والسياحة ببوسعادة.